يعني لا تظنن ان ما هو فيه من النعمه لكرامه او بل هذا انما هو يعني مكرم بهم والهاء لهم من الله تبارك وتعالى. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم. وذلك ان النبي طبعا كان يحزن ان هؤلاء لا يؤمنون وينتظرهم هذا العذاب الاليم, يعلم ما ينتظرهم من العذاب الاليم, فكان النبي يحزن عليهم. فقيل له لا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح التواضع واللين والمسامح لهم. ومعنى الجناح اليد, يعني سميت اليد بالجناح لانها يعني في الجنب كجناح الطائر. فخفض الجناح يعني لا ترفع يدك عليهم بتهديد كما هو حال من يهدد ويشتم فيقوم يشير بيده او يضرب, يعني ولا واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح معناها يعني في النهاية هو التواضع لهم, يعني تواضع لهم وكن لينا هينا معهم للمؤمنين. وقد كان هذا يعني شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تبارك وتعالى له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. فالنبي كان خير يعني الاصحاب, خير الاصحاب, خير صاحب لاصحابه صلى الله عليه وسلم. ما عرف صاحب يعني في محبته ورعايته وعنايته باصحابه كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفقدهم يحزن عليهم حريص عليهم كما قال جل وعلا في قصه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا يمرض احد الا ويذهب ليعوده, لا يموت احد صغير ولا كبير فقير ولا شريف الا ويتبع جنازته ويصلي عليه ويدعو له ليلا ونهارا صلى الله عليه وسلم. لا يعلم الجاهل, يخففه من غلواء يعني المغالي, يمشط الكسول, امر عظيم جدا. فالنبي لا شك انه لم يكن نبي رحيم ودود بامته وباصحابه واخوانه كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واقصد جناحك للمؤمنين. فهنا في هذه الايه يعني اولا بين الله تبارك وتعالى ما ينبغي ان يكون عليه النبي مع هؤلاء الكفار. فقال لا تمدن عينيك لما كان به ازواجا منه ولا تحزن عليه واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين. قل لهم جميعا اني انا النذير المبين. اعلم جميعا انك انت النذير المبين. النذارة هي الاخبار بما يسوق التخويف. والمبين اما من بان الامر يبين اللي هي اللازمة او ابان يبين. فالنبي النذير المبين نذير بين واضح, او النذير المبين المبين الموضح للامور الذي لا يترك في الامر لبس. وقد كان النبي هكذا صلوات الله وسلامه عليه. فانه انذر الامه, انذر امته, امه للدعوه التي ارسله الله تبارك وتعالى اليها. فلم يترك احد الا وبين له صلى الله عليه وسلم. من لم يرسله النبي بنفسه اوصله برسائله وبكتبه ونذارته بلغت العالمين صلوات الله وسلامه. فقل اني انا النذير المبين. النذير القائم بالنذاره والتخويف من عذاب الله تبارك وتعالى. وكان في اول ضمن النبي هذا اول خطبه خطبها على العلانيه لما انزل الله تبارك وتعالى هذه الايات. قام النبي وصعد الصفا وقال وصباحا, وهذه الـ الـ الـ يعني الاستغاثه هذه استغاثه حرب وامر يكون نزل بالقوم هذا على عاده العرب. فاذا واحد راى امر, راى عدو في شيء خطير يقوم يصعد مكان عالي حتى ينزل الجميع كلهم. فإذا قال واصباحا الكل يأتي. فجاءه الناس من كل مكان، حتى ان من لم يستطع يعني ان يأتي بنفسه ارسل من يستطلع الارض. فلما اجتمع يعني الناس عنده وبطول قريش ناداهم النبي الاسماعي وقال لهم: ارأيتم لو اخبرتكم ان خيلا خلف هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ يعني لو اخبرتكم الان ان في خيل تريد ان تغير عليكم تصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليكم. قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني فيه موت، في بعث، في قيامة، تحاسبون على اعمالكم. طبعا هذا كان امر يعني يخالف اساس المعتقد الذي شبوا عليه ونشأوا عليه، وهم اعتقادهم الذي استقروا عليه انه بعد الموت لا حياة ثانية، وان الله خالق هذه السماوات والارض وهو خالقهم، ولكن يعني لا يستطيع ان يبعثهم من جديد مرة ثانية، وانما ينعم عليهم بما ينعم في هذه الدنيا وتفضل عليهم وهو خالق هذه السماوات، ومن تقرب اليه بصنوفنا التقربات ان تقرب الى ملائكته التي هم يظنونها بناته، او تقرب الى بعض هذه الاولياء ومن يحبونه، نفعه الله عز وجل بهذه الدنيا. وكانوا يؤدون العبادات التي يؤدونها من بقايا ما اثروها من الذم من الدين الاول دين ابراهيم، لا في الاجل. فالحج مثلا يحجون وفي نهاية بعد أن ينزلوا من عرفة ويؤدوا المناسك يقول أحدهم: ربي لقد أتيتك من بلاد بعيدة وأنفقت وفعلت ووقفت ورميت وطفت، هب لي زوجة وهب لي إبلا وغنما، فلا يطلب إلا الدنيا كما قال جل وعلا: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ليس له في الآخرة من دين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هؤلاء أهل الدين. فكان همهم وحظهم هو الدنيا فقط. فلذلك النبي لما قال لهم هذا كان هذا يخالف أساس المعتقد، أساس الذي يقومون عليه، وهو أنه يعني ينكرون البعث إنكار مطلق ويرون أن أمر هذا أمر مستحيل. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد؟ هذه إذا ضربنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد؟ إذا ذبنا في الأرض هذه نعود مرة ثانية على أمر. فهذا كان أمرا مستبعدا جدا عندهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي عذاب شديد، فقل لهم إني أنا النذير المبين، النذير المخوف المبين البين الواضح. وكان النبي يقول لهم أيضا من جملة ما يقول صلى الله عليه وسلم: وإني أنا النذير العريان، وإني أنا النذير العريان. والنذير العريان في العرب كان العربي إذا اشتد به الأمر وخوفا على قومه من هلاك قادم يقوم يتعرض حتى يعني يصدقوه، يعني صدقوني فيفعل هذا، او كان بعضهم يدع وانصه او نحو ذلك حتى يصدقه قومه في خطر يعني يحذرهم منه. وقل اني انا النذير المبين. قال جل وعلا: كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم فربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. هذه النذارة التي يعني يخبر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، يخبر تبارك وتعالى قال: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيما. قيل هؤلاء المقتسمون هم يعني قريش، كانوا إذا جاء الموسم اقتسموا الطريق، كل واحد يأخذ طريق ويبدأوا يتلقوا من يأتي إلى مكة للحج ويحذروه من النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويقطع القرآن ليستهزئوا به. القرآن إذا ممكن إذا قطع الآية عن سياقها وقطع جزء من الآية عن بقيته يظهر الخلل في المعنى. فلو قرأت مثلا فويل للمصلين وسكت يصير كأن هذا تهديد لأهل الصلاة، لكن إذا قل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يكون هذا تهديد للساهين عن الصلاة وليس للمصلين. فهؤلاء كانوا يقطعون القرآن

يعني عن الذنب، وانما سؤال لتوبيخ، يعني لتوبيخ وبيان انهم تركوا الخلود في الجنة والنعيم المقيم وابتعدوا عنه بلعاعات هذه الدنيا التي انشغلوا بها وتركوا يعني الأليق والأكبر. فقول الله فوربك لمسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، سؤال توبيخ وتقريع له. فاصدع بما تؤمر، قال جل وعلا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. الصدع أصل الصدع هو الشق، ونقول صدعة الزجاجة بمعنى أنها انشقة، وهذا الصدع في الحائط يعني شق أو تصدع تشق. الصدع هو هنا بمعنى قل الكلام الذي يفرق بين الحق والباطل، قل الكلام الذي يعني يصدع الأمر، بمعنى أنه يعني يفجع ويميز بين الحق والباطل. فاصدع بما تؤمر، بما تؤمر بما أمرك الله تبارك وتعالى به من البلاء والبلد، وأعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين في محاسبتهم إذا استهزأوا وعاندوا واستكبروا، أعرض عنهم. يعني أعرض عنهم هنا ليس الإعراض أعرض عن كلامهم وعن دعوتهم، لا، وإنما أعرض عن مجازات، فإذا سبوك أو شتموك فأعرض عنهم. وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، إنا نحن نتولى بك، إن الله سبحانه وتعالى كفيناك، نقوم عنك يعني بدلا عنك كفاية. الله سبحانه وتعالى كافي عبده، بمعنى أنه يقوم عنه بما يهمه، ما يهم هذا العبد. أليس الله بكاف عبده؟ يعني أنه يقوم سبحانه وتعالى بكل ما أهم هذا العبد من أعدائه الذين يهمونه. الله يقول لك أنا أتيه، أنت المشروع فيه، يعني لا لا لا شغل لك، أنا الذي أكفيك هؤلاء. المستهزئون قيل انهم كانوا خمسة من كبار قتاد يعني العرب، اكثرهم كانوا قرشيين، وكانوا يعني يتتبعون امر النبي ويصدون الناس عن دينه. هؤلاء الخمسة هم الوليد بن المغيرة مخزومي، والاسود بن عبد يغوث، والاسود بن المطلب اثنين، والعاص بن وائل السهمي، واخر هو الحارث ابن العطاطلة او ابن قيس، العطاطلة او العيطلة لامه وقيس وعطاطلة. هؤلاء الخمسة كانوا من اشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن السيرة، مر الوليد فأشار جبريل، أشار النبي يعني إليه، أشار جبريل إلى ساقه، قال له خلاص كفيته، وقال النبي كفيته خلاص على رأس. ومر كذلك العاص بن وائل السهمي فأشار إلى عقبه، يعني جبريل إشارة إلى عقبه، وقال النبي كفيته. وجاء الأسود ابن المطلب فأشار إلى عينيه وقال له كفيته. وجاء الأسود ابن عبد يغوث فأشار إلى رأسه وقال النبي كفيته. وجاء آخر واحد هو الحارث ابن العطاطلة فأشار إلى بطنه وقال النبي كفيته. وهؤلاء كلهم هلكوا قبل بدر، هلكوا قبل بدر كلهم. فأما الوليد بن المغيرة اللي هو المخزومي جاء ماشي عند رجل صاحب سهام ونشب سهم صغير فجرحه جرح صغير بساقه، خدشه بساقه، وظل هذا الجرح يعني لا واحد انتقض عليه حتى قتله واهلكه بهذا الخدش البسيط. واما العاص بن وائل السهمي فانه كان راكبا على بغله له، وقع يعني نزل من عليها فجاءت شوكه من هذه الشبرق ونشبت بعقد، وهذه الشوكة قتل يعني ظلت فيه حتى قتل. وأما الأسود ابن عبد المطلب، الأسود ابن عبد يغوث اللي هو أبو زمعة فالذي أشار جبريل إلى عينيه فأصيب بالعمى. والأسود بن عبد يغوث الذي أشار جبريل إلى رأسه جاء في صيحة طبيب في رأسه حتى قتله، والآخر الذي أشار إلى بطنه انتفخ بطنه يعني صار الاستسقاء ثم هلك بذلك. فقال الله تبارك وتعالى رسوله إنا كفيناك المستهزئين، يعني هؤلاء يعني يكفيكهم الله تبارك وتعالى وذلك وقد كفى الله بأن أهلكهم جميعا، وهذا في مكة قبل غزوة بدر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، هؤلاء كانوا يعني استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء بالقرآن واستهزاء بكذا، ثم يعني سعي في العرب وفي من يأتي يعني من قريش ومن يأتي لصد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يجعلون مع الله إله آخر سوف يعلمون. تهديد إثر تهديد، يعني هؤلاء المستهزئون الذين يجعلون مع الله إله آخر، والحال أن الله ليس مع كل من آخر سبحانه، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال جل وعلا سوف يعلمون، تهديد منه سبحانه وتعالى. سوف يعلمون يعني ما تكون يعني عاقبة شركهم واستهزائهم بالله تبارك وتعالى وبرسوله وبآياته. ثم قال جل وعلا أيضا يعني مسليا ومعزيا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بالنار، ولقد نعلم، هذا يعني تأنيث للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسي له يؤسيه الله تبارك وتعالى، هنا نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني نعلم ضيق صدرك بما يقولونه ما يقولونه من الاستهزاء ومن الكفر ومن العناد. طبعا هذا امر يعني يضيق الصدر، وذلك انه يملأه يعني بالغم والهم فيضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا معنى ضيق. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول، اخبار الله تبارك وتعالى رسوله يعني بتأنيثه، وبين ربك يعلم يعني ربك يعلم يعني حالك مع يعني هؤلاء الكفار وتأثير اثر يعني كلامهم الخبيث من كفرهم وعنادهم بك، ولقد تعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني توجه الى تسبيح الله تبارك، سبح بحمد الله، تسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى، والحمد اثبات الحامل له، وكن من الساجدين يعني ترك الصلاه، اي توسع الصدر وتاثير. ففي الصلاه صبحة يعني إذا توجهت إلى تسبيح الله تبارك وتعالى وتحميده وليت ذهب عنك هذا الضيق وهذا الهم الذي يعني يأتيك من يعني سماع كلام هؤلاء الكفار المكذبين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والسجود هنا يعني اللي هو أعظم أحوال الصلاة سمي هنا من المصلين وذكر السجود لأن السجود هو أعظم أحوال الصلاة. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى تأتيك، واعبد ربك التزام يعني التزم عبادة الله تبارك وتعالى، والعبادة كل دخول في كل المعاني التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرتضيها، حتى يأتيك اليقين واليقين الموت، يعني اعبد ربك حتى الموت. فهذه ليست هناك يعني فترة لعبادة الله تبارك وتعالى. وسمي الموت يقين لأنه يأتي باليقين، لأن الموت يأتي باليقين، واليقين اللي هو يعني غاية العلم ونهايته بالحق الذي يخبر به الله تبارك وتعالى. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الموت باليقين كما جاء في الحديث حديث أم العلاء الأنصاري رضي الله تعالى عنها في حديث البخاري أنها تقول ما نزل أنصاري على مهاجر، ما نزل مهاجر على أنصاري إلا بالقرآن. يقول وعثمان بن مضعون صارنا في القرآن، يعني دخلنا بالقرآن ما نعرفه يعني ليس من أهلنا وكذا وكذا. فلما مات يعني مات عندهم يقول وأدرجناه بكفنه، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو قدرت في الكفن، فقلت تقول لم أرى أحدا ممن يصلي الخمس أفضل منه، يقول لك تقول لا أعلم أحدا ممن يصلي الصلوات الخمس أفضل منه، ما شفت إنسان تقول أفضل من هذا الإنسان الصحابة كلهم إن عدا رسول الله. ثم قالت والنبي حاضر قالت شهادتي عليك على السائل ان الله قد اكرم. فقال لها النبي وما يدريك ان الله قد اكرمه؟ فقال سبحان الله يا رسول الله ومن يكرم الله اذا لم يكرم؟ فقال لها النبي والله اني رسول الله لا ادري ما يفعل بي غدا. ثم قال النبي اما هو فقد اتاه اليقين واني لا ارجو له. يقول اما هو اما يعني عثمان فقد اتاه اليقين. ومعنى اتاه اليقين اتاه الاكرام. فقال والله لا ازكي بعده احد الابد. بعد ما هذا اذا كان هذا لا استطيع ان ازكيه واقول انه قد دخل الجنه وان الله قد اكرمه قال والله لا ازكي بعده احدا ابدا. فالشاهد في قوله النبي صلى الله عليه وسلم اما هو يعني عن عثمان فقد اتاه اليقين. اليقين وذلك ان الموت ياتي لك من مات خلاص اصبحت الغيب شهاده بالنسبه له. راى الملائكه ويرى مكانه من الجنه ان كان من الايمان يرى مكانه من الارض. فقال الله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني حتى الموت. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي لم يترك شيئا من عباده الله تبارك وتعالى حتى جاء الموت. حتى صلاه الجماعه ما تركها النبي مع شده مرضه في اخر حياته صلى الله عليه وسلم. قام 4 مرات وهو يغمى عليه في طريقه ليؤم الناس بالصلاه كما في حديث ابن عاشر رضي الله تعالى عنه. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وهذه الزام وهي تتمة تأسية الله ومواساته لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة ونبدأ إن شاء الله في استئناف هذه في سورة النحل إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.